بيقبل التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ أنتوا مش عارفين كده؟ ألم يعلموا؟ شوف دي الآية بتبدأ طب التوبوش ليه؟ أنت مش عارف أنه بيقبل التوبة وبيأخذ الصدقات؟ الآية دي أنا هختم بيها، بس في رسالة قبل ما أختم بيها. ربنا بيسألك، احنا اتفقنا قبل كده واحنا بنتدبر ان احنا لما نلاقي سؤال لازم نجاوب، لو ما قدرناش نجاوب باللسان نجاوب بأفعالنا. ربنا بيقول ألم يعلموا، هتقول له ايه؟ هتقول له لا لم نعلم، ولا هتقول بلى قد علمنا يا رب، علمنا انك تقبل التوبة، واذا كنا علمنا انك تقبل التوبة فعلينا ان نتوب اليك. اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا، ان يرزقنا توبة نصوحة، وأن يتوب على شباب المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم، إنه لذلك القدر عليه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله الحلقة الجاية مع سورة يونس إن أحيانا الله. جزاكم الله خير من حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.